عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. يريد أن يصل لمسألة أن الكذب عرف قبحه بالشرع وليس بمجرد العقل، يعني المعتزلة يقولون بالعقل والأشاعرة يقولون بالشرع، أهل السنة يوازنون في هذه المسألة، يقولون نعم هو معروف قبحه بالعقل، ولكن الأشياء التي يعني هي طبعا بشكل عام هذه المسألة هي مسألة تحسين وتقبيح العقل. هل الأشياء بغض النظر عن الكذب، الأشياء بشكل عام هل هي قبيحة لأنها قبيحة قبل أن يذكر الله سبحانه وتعالى أن الزنا حرام، معروف الزنا بقبحه ولا لا؟ وقبل أن يذكر الله سبحانه وتعالى أن الزواج طيب، هل الزواج معروف أنه حسن ولا لا؟ فالمعتزلة يقولون كل شيء معروف حسنه وقبحه بالعقل، والشرع يؤكد ذلك، يعني الشرع ما جاء يعني يذكر أنه قبيح نعم، لكن الأصل أنه معروف بالعقل. الأشعرية لا، العكس، يقولون الحسن والقبح معروف بالشرع، ويعني لو أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا أن الكذب قبيح لما عرفنا أنه قبيح، لو أنه لم يذكر أن الزنا قبيح لم يعلم أنه قبيح. وللعلم المذهبان لها أدلة، ولهذا أهل السنة قولهم في هذه المسألة وسط، فأهل السنة يقولون الأشياء منها ما عرف عقلا أنه قبيح وجاء الشرع وأكد، ومنها ما عرف الشرع ما عرف العقل يعني أدرك بعض قبحه وبعض حسنه فجاء الشرع وأثبت ذلك، ومنها ما عرف حسنه فجاء الشرع وأكد. فإذا ومنها ما لا يعرف قبحه من حسنه فالشرع هو الذي يحدد لنا حسن أم قبيح. يعني في أشياء مثلا نحن فطرة يعرف الإنسان قبحها، يعني مثلا على سبيل المثال السرقة، الكذب، الخيانة، هذه عقلا وفطرة تعرف قبحها، لكن أحيانا في بعض المواضع يحدد لك الشرع ضوابط لها فلا تكون قبيحة بالمطلق. يعني مثال على ذلك الكذب، العقل عرف قبحه ولكن الشرع جاء وأكد ذلك، ولكنه استثنى بعض المواضع، يعني لو أن إنسانا قال لمتخاصمين، ذهب إلى الأول وقال ترى فلان يحبك، وراح على الثاني قال له ترى فلان قال عنك كلام حسن، وهو لا هذا يحبه ولا هذا قال كلام حسن، لكن من باب الإصلاح فالشرع أجازها فبين حسنها. يعني بعض الناس قد يقول هذا كذب وهذا حرام، فأحيانا مثل هذه المواضع يفصل فيها الشرع. وبعض الأشياء يعني صورتها لو تخلينا عن النظر الشرعي والعرفي قد يكون صورتها واحدة، فتقول إيش الفرق بين المساكنة والزواج؟ فهنا العقل قد لا نعم العقل قد يعني نستطيع أن نستشهد بالعقل على أن الزواج أفضل لأن فيه ميثاق وما شابه ذلك نعم، لكن أنا أقصد لو نظر الإنسان مجرد نظرة إلى الناحية المتعلقة بالفراش وما شابه فيقول هذا وهذا متساويان، لكن هنا الشرع حدد وقال لا هذا حلال وهذا حرام. أو إذا نظر الإنسان بعيدا عن الفطرة والعرف والشرع وقال ما الفرق بين أن يتزوج الإنسان أخته أو يتزوج جارته، هذه من صغره يعرفها وهذه من صغره يعرفها، ما الذي يحدد القبح خلافا اترك المسألة الفطرية، الفطرة نعم اقتضت قبحها، لكن الشرع أيضا حدد، لأن بعض الناس قد يأتيك ويقول أنا على مثلا في أظن في الشيشان أو في ألبانيا نسيت والله، واحد يعني أخبرني إما شيشاني أو ألباني قال لي زواج الرجل ببنت عمه في عرفهم كزواجه بأخته، مستقبح جدا، لا الشرع حدد أن هذا ليس مستقبحا، ففي بعض الأشياء قد يعني تكون يعني الشرع يأتي، نحتاج إلى النص الشرعي حتى يحدد لنا قبحها من حسنها، وإن كان العقل لا يستطيع تحديد ذلك. طبعا العقل عند المعتزلة ليس هو الفطرة، يعني نحن مثلا قد نحتج على بعض المسائل بالفطرة، الفطرة تقتضي أن الإنسان لا يتزوج بأخته، لكن العقل المجرد عن الفطرة والمجرد عن الشرع، يعني قد تجد بعض الملاحدة يقول لا، ما عنده مشكلة في هذا، عقله ما وصل إلى قاعدة تضبط له. فإذا التحسين والتقبيح عندنا عقلي فطري شرعي، الثلاثة معا. ومن أعجب الأمور أن الأشعرية يقولون التحسين والتقبيح شرعي، يعني لا يعرف حسن الشيء إلا بالشرع، ثم يقولون عندنا بدعة حسنة. والله ما سألت أحدا منهم فاستطاع أن يجيب. كيف تقول التحسين والتقبيح شرعي فقط دون العقل، ثم تستحسن أنت بعقلك البدع؟ والله المستعان. نعم. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أنا في عندي حديث جابر بن عبد الله عن النبي، الحرب خدعة. الحرب خدعة، قرأته هذا. طيب، طبعا هي خدعة كلها صحيح. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأكم تهافتون في الكذب كما يتهافت الفراش في النار، إن كل كذب مكتوب لا محالة، إلا الرجل يكذب أهله ليرضوا عنه، والرجل يكذب ليصلح بينهما، والرجل يكذب في الحرب فإن الحرب خدعة. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أفعلت كذا وكذا، فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت، ورسول الله يعلم أنه قد فعل، فردها عليه مرارا كل ذلك يحلف ما فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر الله عنك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. عن ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف رجل بالذي لا إله إلا الله كاذبا فغفر له. قال شعبة من قبل التوحيد. باب الشفاعة لأهل الكبائر. لو تعيد الأثر الأخير لأن صار شيء ما خلاني أنتبه. طيب، أثر ابن الزبير. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف رجل بالذي لا إله إلا الله كاذبا فغفر له. قال غندر قال شعبة من قبل التوحيد. هنا المقصود أنه لما حلف بالله الذي لا إله إلا هو، طيب حتى لو كان كاذبا هو اعترف بألوهية الله سبحانه وتعالى، فتوحيده هو الذي يعني هو الذي نفعه. باب شفاعة لأهل الكبائر. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأمته، وأن أهل الكبائر إذا ماتوا عن غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار ثم يخرجهم منها بفضل رحمته ويدخلهم الجنة. وقد مضى في حديث جابر هذا الباب، باب الشفاعة، باب يثبته أهل السنة ومن وافقهم يعني من المبتدعة كالأشعرية وغيرهم. وطبعا هنا هذه لما ذكرتها يعني خطر في بالي أن الإنسان إذا وافق أهل السنة في شيء لا يعني أنه صار من أهل السنة. الأشاعرة قد يوافقون في بعض أبواب العقيدة ولا يعني أنه صاروا أهل السنة. المهم، ويخالف في هذه المسألة الخوارج، ومن وافقهم، لكن المتصدرين للخلاف في هذا الخوارج، وطبعا الإباضية من الخوارج. ويقولون كيف يدخل الإنسان النار ولا يخرج منها، وعندنا نصوص ربنا أخرجنا منها وما شابه ذلك، يعني من نصوص إنها عليهم مؤصدة وما شابه، فيحتجون بها. وأهل السنة، يمكن ذكرنا هذا الدرس الماضي، أهل السنة يبينون لهم ترى هذا في الكافرين وليس في المسلمين. الكافرون نعم نارهم ستؤصد عليهم لا يخرجون منها، لكن المسلمين إذا عوقبوا، طيب واحد مسلم سيئاته أكثر من حسناته، ألا يستحق العقاب؟ يعني واحد صار عنده حسنات أكثر من السيئات، فهذا ناجي، ليش؟ عنده حسنات أكثر من السيئات، فاللي تساوى بين سيئاته وحسناته خلاص هذه ذهبت معا، صار عنده فضل. ماذا هي؟ حسنات، فهذه يدخل بها الجنة برحمة الله. طيب اللي سيئاته أكثر، هذا قد يعفو الله عنه هذه السيئات التي زادت ويدخله الجنة، ولكن هو بالأصل هو مستحق للعقاب، فقد يعاقبه بما يطهر له هذه السيئات ثم يدخله الجنة. فالآن واحد مسلم موحد وسيئاته أكثر فعاقبه، لهم يقولون في حال دخوله النار لا يخرج منها. حتى إن بعضهم يقول حتى لو كان مسلما، وهذه أنا سمعتها حديثا من بعض الذين تبنوا هذا المذهب العجيب، ما وجدتها في يعني مقالات الخوارج الأولين، وما أتذكر يعني أحد نسبها لفرقة من فرق الخوارج. يقول قد يكون مسلما وهو مسلم يدخله الله النار لعقابه فلا يخرجه منها. طب كيف هذا؟ الذي يخلد في النار هو الكافر. يقول لا، حتى المسلم قد يخلد في النار. لكن هذا قول، يعني قول بعض الشذاذ من يعني ليس مقالة فرقة معروفة. أما الفرق الخارجية فتستشهد حتى بهذا على كفر مرتكب الكبيرة، يقول مرتكب الكبيرة متوعد بالنار، والمتوعد بالنار يدخل النار يخلد فيها، والذي يخلد في النار هو الكافر، فنقول هذا كافر. فهم لا يثبتون الشفاعة أولا من هذا الباب، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. الشفاعة الكبرى هي في بدء الحساب، يشفع عند الله لما يأتيه الناس، يأتون آدم ثم يأتون نوح ثم يأتون إبراهيم ثم يأتون موسى فعيسى فمحمد عليهم الصلاة والسلام، فيشفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله ببدء الحساب. ثم الشفاعة الثانية يشفع في إخراج قوم، لا في شفاعة أخرى يعني قبل هذه، يشفع في دخول جماعة من أمته الجنة بدون حساب. نحن عددنا ثلاث شفاعات، لا يمكن الآن إذا فصلنا يظهر عندنا شيء آخر. فإذا أول شيء بدء الحساب، هذه شفاعة. الشفاعة الثانية دخول، وهذا ثابت في البخاري، دخول قوم من أمته الجنة بدون حساب، حينما يسجد ويقول أمتي أمتي، فيقول أدخل من لا حساب عليه الجنة بدون يعني حساب. الشفاعة الثالثة شفاعة في إخراج قوم من النار، قوم دخلوا النار من أهل التوحيد، فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شفاعة رابعة اللي هي في فتح باب الجنة، لأنه هو يطرق باب الجنة فيفتح له. طيب الآن هم يقولون هذه الشفاعة هي مثل الواسطة، والله سبحانه وتعالى ليس مثل المسؤولين اللي يحتاجوا واسطات، شوف كيف القياس. نقول هي ليست من باب الواسطة، لكن عندما يسمع الله كلامك أنت يا أيها البعيد ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مثل هذا؟ يعني هل كلام حبيبه عنده مثل كلامك أنت؟ فأنت عندما تقول رب اغفر لي، أنت عندك من المعاصي والسيئات الشيء الكثير، لكن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله رب اغفر لفلان، فهذا يلقى قبولا عند الله سبحانه وتعالى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لا يشفع لأحد إلا أن يأذن الله، لأن الشفاعة يشترط فيها الإذن، ثلاثة أذونات، الإذن بالشفاعة والإذن للشافع، يعني أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع. ليش؟ لأن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والإذن للمشفوع له، يعني ما يأتي شخص ويقول يا ربي أنا بدي أشفع لفلان هكذا من عنده، لا، حتى يأذن الله له أن يشفع لفلان بعينه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالله سيرتضي أن يشفع لك النبي، إذا ما ارتضى أن يشفع لك لا يشفع لك. وطبعا قد تكون الشفاعة في رفع المنازل، يعني نسأل الله أن نكون ممن تشملهم هذه الشفاعة، أما شفاعة خروج من النار نسأل الله أن لا يذيقنا إياها النار، لكن نسأل الله أن نكون ممن يشفع لهم في رفع المنازل وفي قرب المكانة منه. على العموم، إذن هذه شروط الشفاعة لا تكون إلا بهذه الشروط. طيب، إذن في هذه الحالة هم يقولون، هم يردون علينا بماذا؟ يقولون طيب أنتم يا أهل السنة تقولون هذه الشروط، إذن ما قيمة الشفاعة؟ الله ارتضى أن يشفع لك نبيه، أن يشفع لك نبيه، وارتضى بأن يشفع النبي وأمر بالشفاعة، أو يعني فتح باب الشفاعة. فصارت الشفاعة عبارة عن، طبعا هم يقولون كلمة قبيحة، يعني يقولون تمثيلية ولا كذا، فكيف الجواب على ذلك؟ نقول هي ليست كما تصورونها أنتم، إنما هي بيان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الشفاعة الكبرى يقولون هي ما لها داعي وما لها، يعني الله سيقيم الحساب بكل الأحوال كذا، لا، هذا مقام محمود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرف به فضله ويعرف به درجته عند الله، ويكاد به مكذبوه. يعني تخيل في يوم القيامة لما يأتون هؤلاء الذين أنكروا الشفاعة وانتقصوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين أنكروا سنته، أو الكافرين، يجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس يخرجون من نار جهنم، وهؤلاء يقولون حسرة عليهم أن يكونوا قد تقربوا للنبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أنه رسول لله صلى الله عليه وسلم، أو ذكروه أو صلوا عليه، فيقولون يعني أنت في يوم القيامة قد تحتاج لشفاعتي، فتقول يا رسول الله أنا صليت عليك وكذا، فيأذن الله بأن يشفع لك، فتكون حسرة في قلوب هؤلاء الذين شنؤوه. وأليس هذا من مقاصد يوم القيامة؟ أن يعز الله أهل الإسلام وأن يذل أهل الشرك، هذه من المقاصد العظيمة في هذا الموقف العظيم، وأن يجعل الحسرة في قلوب أهل النار الذين يرون أهل الإسلام يخرجون منها وهؤلاء مكبوتين فيها، مكدوسين كدسا فيها، هذه من المقاصد العظيمة. لكن هؤلاء الذين أنكروا الشفاعة ما يلتفتون إلى هذا، فخذلهم الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله رحمته. فإذا هذا بالنسبة للشفاعة، نعم نثبت كل أنواع الشفاعة هذه، ونثبت شفاعة أخرى، نثبت أن الملائكة يشفعون، والأنبياء جميعهم يشفعون، والشهداء يشفعون، والمؤمنون يشفعون. والدليل ذلك الحديث، في الحديث الصحيح، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: شفعت الملائكة وشفع النبيون أظن وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار، يقبض قبضة من النار فيخرجهم. فهذا دليل على شفاعة الملائكة وكذا، الملائكة يعني قد يشهدون، الملك الذي على يمينك ويسارك، هؤلاء قد يقولون يا رب فلان كذا كذا كذا. وكذلك كما صح في صحيح البخاري أن المؤمنين لما يدخلون الجنة، أذكره بمعناه اختصارا، يجادلون، يعني يقولون لله يا رب أقوام كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا، فيقول أخرجوا من النار من عرفتم،

خروج الموحدين من النار ولا يقولون بالشفاعة. وهي عقائد على فكرة، عقائد المعتزلة الآن الحقيقية تجدها في الإباضية، يعني فعلا الإباضية هم المعتزلة الأصليون في زماننا، وهم خوارج لكن يعني كمذهب عقدي بعيدا عن يعني كونهم خوارج، مذهبهم العقدي في الأسماء الصفات هذا كله معتزلي صرف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج أقوام بعدما صاروا فيها فحما فينطلق بهم إلى نهر الجنة فيغسلون فيه فيخرجون منه أمثال الثعارير فيدخلون الجنة مكتوب بين أكتافهم عتقاء الله من النار. وعن جابر بن في الحديث الماضي في شيء يعني أعجبني، هنا يقول قال رجل: يا أبا عاصم ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فقال عبيد بن عمير: إليت عني يا علج، فلولا سمعته من أنت سمعته إيش؟ أنا عندي الرقم من 30 من أصحابي. 30، طيب مختلفة شوي عندي. المهم لولا سمعته، أنت عندك سمعته ولا سمعه؟ فلو لم أسمعه من 30 من أصحاب رسول الله. إيه لحظة بس أكتب إيه اللي انتبهت إليه هنا. الآن هذا الحديث إذا تتبعت طرقه هل ستجد هذا الحديث مروي عن 30 من الصحابة؟ لن تجد. ليش؟ لأن ما بلغنا كل الأسانيد. فعندما يأتيك شخص ويقول هذا لماذا لم يحدث به إلا فلان من الصحابة أو كذا، الصحابة يعني ما كل ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا به في كل مرة وفي كل أحد. قد تجد لحديث مناسبة، تحدث مناسبة فيحدث به، يسأله أحد فيحدثه. إيه لكن في الواقع لو وصلتنا كل الأسانيد التي رويت فيها الأحاديث لصار عندنا مئات الأسانيد، يعني أو بعض الأحاديث فيها مئات الأسانيد، بعض الأحاديث عشرات الأسانيد. إيه لكن ما كل شيء يصل، يعني قد تصل لك أنظف الأسانيد في الغالب. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار قد محشتهم فينطلق بهم إلى نهر في الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون منها. وعن يزيد الفقير قال: كان قد شغفني رأي الخوارج، فكنت رجلا شابا قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى سارية، وإذا هو يذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أي بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج؟ قال: ثم نعت وضع الصراط وممر الناس عليه. قال: فأخاف ألا أكون حفظت غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد إذ كانوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون فيه. قال: فيخرجون كأنهم القراطيس البيض. قال: فرجعنا ما خرج منا غير واحد. وعن يزيد الفقير يعني ابن صهيب قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكروا الخوارج وهذه الأمة وما يعلمون نسميهم كفارا بأعمالهم. قال: فرد علينا جابر ذلك فجعل يقرأ الآية أولها كفرا وآخرها كفرا إلى قوله: بل الذين كفروا يكذبون وقوله بربهم يعدلون. قال فقال أهكذا أمر قومكم؟ قلنا لا، ما نعرفهم بشيء من ذلك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتي يعذبونهم بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله، ثم يعيرهم أهل الشرك أينما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم، لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة فلا يبقي، نعم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله. ثم يقرأ هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وعن سعيد بن المهلب قال: قال لي طلق بن حبيب: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقرأت عليه كل آية أقدر عليها فيها ذكر خلود أهل النار، فقال لي: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة نبيه مني؟ قال: فقلت لا. قال: فإن الذي قرأت هم المشركون، ولكن هؤلاء أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا من النار. وأومأ بيده إلى أذنيه فقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ الذي نقرأ. وعن يزيد الفقير ونحن نقرأ الذي تقرأ. وعن يزيد الفقير قال: قلت لجابر: يا أصحاب محمد، إنكم تزعمون أن قوما يخرجون من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وإنكم تجعلون العام خاصة. قال: فقرأ ما قبلها فإذا هي في الكفار. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي يوم القيامة انتبه هنا، هذه الذي قصد فيها ابن عمر لما قال جاءوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين، لم يقصد أن مسلما كفر فتنزل عليه أحكام الكفار الواردة في القرآن كما يزعم يعني المرجئ. لا، هو كان يتكلم عن قوم جاءوا إلى آيات في الكفار، هذه الآية في الكفار، في حكم عن الكفار، كفار يدخلون النار فيكون حكمهم في النار أنهم لا يخرجون منها، فيأتي يحملها على المسلمين الذين دخلوا النار أنهم لا يخرجوا منها. هنا هذا الذي نعم آيات في الكفار جعلوها في المسلمين، أو آية مثلا تأمرك أنك افعل كذا مع الكافر فيروح يفعل هذا الأمر مع المسلم ويقول هذا لأنه كافر، هذه تختلف عما لو جئت تستشهد بآية نزلت في الكفار لكن تستشهد بها على التغليظ للمسلمين الذين شابهوهم ببعض المشابهة، ليس في ولكنك لم تنزل عليهم أحكام الكفار الواردة في الآيات. نعم. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. فقلت: من هذا يا جابر؟ قال: نعم يا محمد، إنه من زاد حسناته على سيئاته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب، ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة. وإنما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبق نفسه وأغلق ظهره. طبعا هنا موضع يعني ذكر أهل العلم اللي ما عنده كبائر يعني لن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاته، أو اللي ما عنده كبائر ولكن سيئاته أكثر فدخل النار لن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا، هي القضية أن القول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي المستفيد منها الأكبر هم أهل الكبائر، يعني الآن أنت حطيت رجلك بالجنة سواء في أعلى منزلة أو أدنى منزلة خلاص أنت نجوت، زحزحت عن النار وأدخلت الجنة فزت، لكن طبعا أكيد المنازل العليا هذه مطلب، لكن بالنهاية أنت خلاص يعني وصلت الأمان الذي لا سوء بعده، لكن ذلك الذي دخل النار، وفي الغالب الذين يدخلون النار عندهم كبائر، ولا يعني المساكين اللي معاصيهم سهلة وتكفرها الصلاة يكفرها من العمرة للعمرة، ووضوء يكفر خطايا، عندنا مكفرات وعندنا معاصي، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني ها شوي الميزان يعني لعله يكون في صالح العبد. لكن إن تقبل الله عمله كذا يعني نسأل الله. لكن قصدي أنا إيش، أن المعاصي العادية في الغالب في مكفرات لها، لكن الكبائر هي التي غالبا ما توبق الإنسان في النار. فأكثر من يدخل النار من الموحدين دخلوها بسبب كبائر. فهؤلاء بقى الشفاعة بالنسبة لهم فرق كبير، أخرجتهم من النار، بينما أنت مجرد أنها نعم رفعت منزلتك، وهذا شيء جميل جدا، لكن في فرق بين الإنسان داخل النار، ففائدته من الشفاعة أكبر بكثير من فائدتك. هذا هو المقصود الذي حمله عليه أهل العلم، وليس أن الشفاعة فقط لأهل الكبائر. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج إضبارة من النار حتى كانوا فحما، فيقال: بثوهم في الجنة وصبوا عليهم من الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال: قال رجل من القوم: كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله. ولفظ حديث سليمان التيمي: إن للنار أهلا لا يموتون فيها ولا يحيون، فأما ناس يريد الله بهم الرحمة فإن النار تصيبهم فتدخل عليهم الشفعاء، فتحمل الشفيع للشفعاء منهم الضبار، فيبثهم الله على نهر في الجنة، فينبتون نبات الحبة في حمالة السيل. قال: قال رسول الله يقول له كأنك من أهل البادية، لأن أهل البوادي يعرفون كيف يعني أول منشأ الحبة عندما يأتي السيل فتنبت هذه الحبة. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترون إلى الشجرة تكون خضراء ثم تكون حمراء؟ فقال بعض الناس: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وزاد عمرو بن رفاعة عن أبي نضرة في حديثه: ثم يدخلون الجنة فيمكثون فيها فيسمون الجهنميون، ثم يطلبون إلى الرحمن فيذهب ذلك الاسم عنهم فيلحقون بأهل الجنة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا نقوا وهذبوا أمر بهم إلى الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله في الجنة أدل منها في الدنيا. هذه القنطرة، هذه المكان، القنطرة يعني مثل الجسر، هذا يكون بعد شو اسمه، بعد الصراط والله أعلم. لأيش؟ لأن يقول لك إذا خلص المؤمنون من النار، النار الإنسان يمر عليها عند الصراط، تكون النار تحته وهو فوق الصراط، يمر حتى يصل إلى الجنة، لكن لا يدخل الجنة مباشرة، يصل إلى القنطرة. في هذه القنطرة يتخلص المسلمون وينقون من بقايا ما كان بينهم، واحد عنده حق وعند الثاني وما شابه ذلك، يتخلصون هذه الحقوق فيدخلون الجنة قلوبهم سليمة. نعم. رواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما يصيبهم منها، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة يلهمون لذلك، ويقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. وذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن